الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السابع من الجزء 11 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا وسهلا، الله يبارك فيك دكتور. في الحديث عن غزوة تبوك، في موضوع الصدقات في سورة التوبة، يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. تفضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمرنا رب العزة والجلال بالصدقة. نعم. الأمر عام لكل المسلمين، كأمر على سبيل الندب فيما يتصدق به الإنسان من غير وجوب حكم. فالحكم الواجب الزكاة. نعم. وسميت زكاة على اعتبار التطهير. تطهر الإنسان وتزكيه وترفع درجته بحيث يبقى في طهارة مستمرة. نعم. السبب نزول الآية الدعوة إلى الإنفاق على سبيل الوجوب في الاستعداد لغزوة تبوك، على اعتبار ده واجب على كل مسلم ابتلى الله عز وجل فيه كل إنسان على قدر إيمانه فيما يقدمه وفيما يعني يتقي الله عز وجل فيه على قدر تقواه وعلاقته بالله في إيثار هذه الدعوة وإيثار منهاج النبوة، أن يعلو وأن يعرف الناس الحق من خلال نصرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ودفاعه عن هذا الدين ضد من يريد هدمه من النصارى الروم اللي أعدوا للمسلمين في تبوك. فبعد الغزوة طبعا انتهت المسألة. نعم. فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هيبقى المسألة هنا على اعتبار أن الحكم الواجب في المال الزكاة، والصدقة لمن أراد أن يزداد في الخير فيتصدق لعامة المسلمين في المال العام، لأن هو الرسول عليه السلام مش هياخدها لنفسه، يعني أصلا الرسول لا يقبل الصدقة يأكل منها، لا، إنما يقبل الهدية. نعم. فأصبح المقصود من قولي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها حتنصرف إلى ولي الأمر بعد ذلك، اللي هو هياخد الزكاة وصندوق عام ممكن يجمع فيه من تبرعات الناس أو من صدقات الناس للصالح العام أو لصالح المسلمين أو الفقراء إلى غير ذلك من هذه الأموال. هذا بالنسبة للأمر العام والخاص. فأيام النبي عليه السلام كان مجرد أن الواحد يتصدق أو يقدم شيئا لنصرة الإسلام والمسلمين وسد حاجة إخوانه وتجهيز الجيوش، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، وده معنى وصلى عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمن تصدق ويدعو لأمته حتى تثبت على الإيمان وتزداد يقينا وتقدم مثل هذا أيضا. نعم. إن صلاتك سكن لهم، السكن بمعنى السكينة والطمأنينة والراحة النفسية والثبات الإيماني. نعم. لأن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب، دعاء الرسول عليه السلام مستجاب. نعم. فلما يدعو لشخص قدم صدقة ربنا بيستجيب له، ان يبارك فيه، ان ربنا سبحانه وتعالى يهديه يوفقه الى طاعته على حسب طلب. حتى بعض اللي كان بيجي يتقدم بصدقة هو نفسه كان بيطلب من النبي عليه السلام الدعاء، فبقول له وصلي عليهم ان صلاتك ايه سكن لهم والله سميع عليم. طبعا بعد ذلك الامر برضه يصح لولي الامر، لان ولي الامر لما حد يقدم له صدقة للمال العام للفقراء للمساكين يقف مع بلده ينصر جيشه الذي يدافع عن بيضة المسلمين ويحمي الناس ويدافع عن الحدود. نعم. هؤلاء هم أولى الناس إن احنا نقف معهم. وده الأصل. أنا مش عارف الأمور بس الأيام دي هي اللي إيه معكوسة بسبب هذا الفكر الخارجي التكفيري. عكسوا الموازين، لكن هو في الحقيقة أصلا الناس المفروض تكون واقفة مع جيشها. جيشها. واللي بيتحمل هذه المشاق ربنا سبحانه وتعالى يعطيه من الأجر والثواب أصلا في عقيدته، هو يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. نعم. لكن الحاجات والضروريات لابد من سدها. فإذا عجز الأمر في تجهيز هذا الجيش يبقى واجب على المسلمين أنهم يقفوا معه. نعم. وأيضا ولي الأمر يدعو لهم أنه وصل عليهم دعاء. فيصلي عليهم يدعو لهم، أما صلاته تكون سكنا لهم إن استجيبت. نعم. بالنسبة لولي الأمر. بالنسبة لولي الأمر. وأنت عارف إن يعني مثلا لو في واحدة من عوام الناس عندها هذا الحماس وراحت تقدم لولي الأمر ما تستطيعه من أجل خدمة بلدها وجيشها، ولي الأمر يبقى سعيد جدا جدا ورحب بها ويعني نفسه يعمل لها كل حاجة. صحيح. وبمثل هذا التعاون اللي بيبقى بين عامة الناس وعامة الرعية مع الراعي، ولي الأمر بيدي إحساس قوي جدا جدا في وحدة المسلمين وترابطهم وشعور الناس ببعضها وظهورهم كأنهم جسد واحد. التواد والتراحم وحرص كل الناس على بعضها وكده يعني. ومش معقول واحد هيبقى حريص على بلده بهذا الشكل وهيكون المقابل ان ولي الامر يعامله بخبث ولصوصية وما شابه ذلك. نعم. هذه اوهام، لان حتى لو فرض ان بعض اولياء الامور عندهم مشكلة في المعاصي او في بعض الامور المخالفات او في ما شابه ذلك من عدم الاستجابة لله وللرسول، استجابة تامة او كاملة او استجابتهم منقوصة، مسألة التعامل معهم بالشرع يصلح. نعم. انما التعامل معهم بالعند والقروب يسبب فساد اكبر. يسبب فساد ايه اكبر؟ اكبر. وهم عنده هم كمان. لان هو اللي ماسك الامور في ايده. نعم. عشان كده المسألة عايزة ان الواحد يستجيب للشرع في التعامل مع اولياء الامور. كده انت اولا يعني سعيت الى مرضات الله قبل كل شيء، اتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاملي مع اصحابه وعلى ضرب الصحابة في السلف الصالح في في في, في تعاملهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، كنت سبب من الاسباب في لين قلب ولي الامر واستجابته للحق. يعني اتباع الشرع في التعامل مع ولي الامور ليه ابعاد اخرى اخرى كبيره جدا جدا لا يستطيع الانسان ان يدركها، ما يقدرش يدركها احسن. لكن هو يكفي بس ان هو بيسعى الى مرضات الله، فربنا سبحانه وتعالى زي ما قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى اتباع الهدى اللي هو الاراده الشرعيه يعني. نعم. إن صلاتك سكن لهم والله سميع إيه؟ عليم. عليم. فذكر اسم الله السميع واسم الله العليم على اعتبار أن الله يسمع ويرى ويعلم ما يحدث بين الصحابة ونبيهم صلى الله عليه وسلم لما أمره بأن يأخذ الصدقات منهم. نعم. ثم قال: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ يعني رسول مش واخدها له؟ نعم. لأن بعض الناس من ضعاف النفوس وأصحاب المرض من المنافقين لك قاعد بيلم فلوس الغلابة وبياخد فلوس الناس بيصرفها على نفسه وعلى قصوره وعلى شهواته ومش عارف ايه وكلام من ده. نعم. سبحان الله، يعني كأن الوضع هو الوضع. فبعض الناس من المنافقين كانوا يرون في جمع هذه الأموال نوع من الايه العبث، اللي يقول لك طب احنا نستفيد واحنا نروح نحارب ليه ونقعد ما احنا عايشين وخلاص، وياخد منا فلوس ليه؟ نعم. فهو الرسول اللي بياخد، ولا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ياخذ الصدقات منك مع غناه ليعطيك الاجر على فعلك فيعود الخير عليك؟ ما بيبصش لهذا، ما بيبصش لهذا الهدف. اهو، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ يقبل التوبة عن إيه؟ عن عباده. عن عباده، هي أصلا يقبل التوبة من عباده. يقبل التوبة عن إيه؟ عن عباده. عن عباده، إن هو الخطاب هنا موجه للمنافقين المعترضين. فهؤلاء ليسوا من عباده اللي اختاروا طريق الحق. نعم. العبودية مش جاية باختيارهم، ده جاية اضطرارا، لان كل من في السماوات والارض عبد لله عز وجل غصب عنه. انما العبودية اللي هي جاية باختيار منسوبة الى من قدم الصدقات بارادته. نعم. محبة في ربه، طاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقبل التوبة منهم اللي هم من العباد، لكن لما كان الخطاب المنافقين قال يقبل التوبة عن عبادي، عن عبادي اللي هم استجابوا، ويقبلها عن العباد على اعتبار ان دي اوزار لمن عصى الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقبل افعالهم حتى لو كانت اوزارا، فيبدل السيئات اللي عليها الى ايه؟ حسنات. حسنات. نعم. لان التعبير بقوله لم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده، دي حد ذاتها تاخد محاضرات عشان تقعد تتكلم في كلمه عن عباده دي. نعم. لو نظرت لها من الجانب اللغوي، من الجانب البعد الاعتقادي، امور كثيره جدا جدا في تفسير الايه. هو هل يقبل التوبه من عباده؟ انما هو قال عن عباده. عن عباده. فهيبقى هنا عين معناها من عبادي، بس من عباد مخصوصين مش كله. أخذ بالك ازاي؟ انتوا ناس مصرين على العناد، لو اخترتم الطاعة لرب العزة والجلال وسرتم في ركاب المؤمنين وفي منهاج النبوة، يقبل الله عز وجل التوبة منكم ويغفر ما مضى من سيئاتكم ويكفر عنكم ايه سيئاتكم. نعم. فتكفير السيئة عن العبد على اعتبار ان لازم يكون عشان تكفير سيئة يبقى هي كانت سيئة واذنب وتاب الى ربه، فلما تاب تحولت بتوبته السيئات التي تقدمت في الاجر في الوزر الموضوع عليها انقلبت الى ايه حسنات. فاصبح معنى عن عباده ادى ابعاد كثيرة جدا جدا. طبعا يقبل فعل الله تبارك وتعالى والقبول وصف فعله، والقابل ليس من أسمائه الحسنى. نعم. لا، قابل التوب معلش موجود اسم من أسماء، اسم من أسماء الله. شفت بقى؟ قابل التو موجود، دي ما فيش فيها بقى ايه كلام، صحيح الدليل موجود، يبقى كلام الشيخ تضرب بيه عرض الايه الحائط على طول. نعم. سبحان الله يا اخي، نظرا لان البشر يعتريهم الغفلة والنسيان لازم القول ما يبقاش حاضر في الذهن مستمر، أنا بقول لك القابل ليس من أسماء الله، فيجي واحد يقول لا ده المرجعية في النص، نعم، في كلام الله، وكلام الله ذكر القابل التوب فاسم. إذن دلوقتي شوف كلام ربنا هو الأثبت، نعم، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا في تعارض ظاهري ولا تعارض باطني، فاللازم من كلام الله ورسوله إن صح أن يكون لازما فهو لازم، لكن إحنا علشان بشر وغاب عن ذهني في هذا الوقت لازم القول، إن أنا قلت ده ما وردش فين؟ في السنة ولا في الكتاب، فأنا ده غفلة. نعم. لكن لو أنا عارف إنه ورد وقلت ما وردش هو ده الكذب. اتضحت؟ نعم. القضية في إنك أنت تبقى عارف إن ده اللي ورد وتقول ما وردش، أو تبقى عارف إن ما وردش وتقول إيه؟ ورد. ورد. عشان كده كانت الأسماء توقيفية على النص، دي ما فيش فيها ايه لا لعب، وكلام ربنا سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى. نعم. ان الله يقبل التوبة، القابل من اسم من اسماء المقيدة، قابل التوب، ويأخذ الصدقات، اخذ اخذا فهو الاخذ. انا بقى تذكرت الاخذ هنا اسم مقيد. نعم. ما من دابة الا هو اخذ بايه بناصيتها. انت تشعر كده ان التعامل مع القرآن والسنة تعامل واضح وصريح، واضح وصريح وقواعد ما ينفعش اللف والدوران فيه. نعم. ولا هي خضع الهوى حد، ولا رأي فلان ولا غير فلان، ولا حد معصوم في كلامه الا صاحب الروضة الشريفة محمد صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه، كلامه واضح ما فيش فيه كلام. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، هم ما عندهمش إيمان، ألم يعلموا يعني ما عندهمش إيه؟ إيمان. إيمان، مش علم بمعنى ما هو بيعرفوا عارفين اللي بيتوب على العباد ربنا. بس هل هم مؤمنون بذلك فعلا ومصدقون بهذه الحقيقة، ولا دي مش في دماغهم أصلا؟ يعني المقصود بها علم اليقين؟ اللي هو العلم اليقيني. ألم يعلموا علما يقينيا، لكن هم وصلهم الخبر أن ربنا هو يقبل التوبة عن عباده، لكن هم في وهم أو في شك أو في ظن لم يصلوا إلى الإيه؟ اليقين. اليقين. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، فواحد يقول لك يأخذ الصدقات، يأخذ الصدقات، كيف يأخذها؟ كيف ايه ياخذ كيفيه الاخذ؟ احنا ما نعرفش، ما شفناش ربنا سبحانه وتعالى كيف ياخذ، انما اخبرنا انه ياخذ الايه الصدقات. فيجي واحد يقول لك ياخذ الصدقات، فيتصور انسان بياخذ من انسان صدقه، بيستلم منه المال مثلا، او بيعمل له ايصال استلام. لا، فيما يتعلق بالصفات احنا قلنا لا يقاس الحق بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي. نعم. ولكن يقاس بقياس الاولى. نعم. ويأخذ الصدقات، ووضع الاجر على الصدقات على حسب قوة ايمان العبد في العطاء وقوة ايمان العبد في اليقين اللي هو عليه. يعني واحد بيدفع الصدقة ديت، وخصوصا لما يكون حاجة كبيرة بقى، يعني زي عثمان لما جهز جيش العسرة. فاليقين اللي عند عثمان مش زي كتير من الناس اللي كانوا موجودين، يقين قوي. فاقهم. ويأخذوا الصدقات، وأبو بكر الصديق لما جاء بمالي كله، نعم، مش زي عمر لما جاء بنصف ماله، مع ان لهم من الفضل والمكانة ما ليس لأحد من الصحابة الصحابة. والبشر كلهم. نعم. ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. نعم. فالتواب اسم من أسماء الله الحسنى، الذي يقبل التوبة عن إيه؟ عن عباده. عن عباده. دل على صفة التوبة كصفة فعل، وعلى ذات الله بالتضمن، وعلى ذات الله صفة التوبة بالمطابقة. ونظرا لأن هناك توبة وأمر يوافق الشرع ويوافق الإرادة الشرعية ومحبة الله عز وجل وفعل ما يرضيه، فتعلق باسمه الرحيم. عندهم رحمة خاصة. نعم. بخلاف الرحمة الإيه؟ العامة. العامة. الرحمة العامة تلحق المؤمنين وغير المؤمنين. وأن الله هو التواب الرحيم. ثم قال: وقل اعملوا. طيب، هو ذكر الكلام ده، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طب ما احنا لو جينا نشوف ربنا سبحانه وتعالى مثلا ذكر فيما يتعلق بالمنافقين لما جاءوا يعتذروا، قال ايه؟ يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال وسيرى الله عملكم، ده المين؟ ده المنافقين اللي جايين يعتذروا. لكن الايه هنا جت بعد ذكر الايه؟ الصدقات. الم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا. هنا بقى طبعا الكلام هنا في الآيتين اللي فاتوا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ويصلى عليهم من صلاتك سكن الإيه؟ لهم والله سميع عليم. الآية دي واللي بعدها خطاب للمؤمنين يتضمن توجيه رسالة للإيه؟ للمنافقين. للمنافقين. فلما يقول بقى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هل دي بس الرسالة فيها موجهة للمؤمنين ولا الكل؟ للكل. للكل. فشملت الدلالة على المؤمنين والدلالة على المنافقين من جهة العمل بقى ودرجة الإخلاص وقوته وتعدد الناس فيه. يعني الآية هي عامة عن الآية اللي قبلها. عامة منها. اللي قبلها كانت بتتكلم عن المنافقين فقط. لأنه ما قبلش اعتذار. نعم. هنا بقى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، دي عمل من أجل الدار الآخرة وابتغاء مرضات الله عز وجل وتفاوت الناس في هذه القضية، ودول ناس مسلمين. نعم. يعني الرسول عليه السلام سينصر بهم، خلي بالك من النقطه دي، سينصر بايه؟ بهؤلاء. ما هيجيش من طرفهم اذى للنبي عليه الصلاه والسلام، لان هم اللي هينصروه. فدرجه النصر كاف، ان تنصروا الله ينصركم. نعم. فدول اللي هينصروا النبي عليه الصلاه والسلام، اللي بيقول لهم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يبقى الرسالة هنا جاية للحث على المصارعة لنصرة دين الله تبارك وتعالى وفداء النبي عليه السلام وفداء هذه الدعوة بالنفس والمال. تمام. على أقصى ما يمكن أن يحافظ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسالة الإسلام. يبقى دي الرسالة هنا في قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، دي جاية علشان تحث المؤمنين على الوقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل على حسب اجتهاده بقى والثواب اللي هياخده. نعم. انما وسيرى الله عملكم ورسوله في المنافقين، دي جايه عشان يمشوا يتلفتوا حول انفسهم، ترهيب ليهم. اي ترهيب لهم علشان يكف الحق سبحانه وتعالى اذاهم عنا. فيبقى هو كل واحد منهم ماشي حاسس ان اللي في قلبي هيتفضح فيه للناس، فيبقى خايف. نعم. انما هنا الدعوه الى ان يكون ما في قلبه ايمان على اعلى درجات الايمان. وظاهر لكل الناس. وده الفرق بين هنا وهناك. هناك تخويف وتهديد ان انتم متراقبين. نعم. لان هم على الاجرام وعلى الفسق. نعم. وعلى النفاق والكذب. انما هنا لا، ربنا سبحانه وتعالى اعادها مره اخرى للمؤمنين على اعتبار خلوها من لوازم الاجرام اللي عمله اهل النفاق. فدي مسارعه للعمل. ودعوه لاهل النفاق ان يتوبوا ويكونوا مع المؤمنين. مسارعه في العمل للطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقوف في نصره هذا الدين حتى يعلم الناس منهج الحياه. نعم. انت شفت الفرق بين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون، على اعتبار ان وستردون الى عالم الغيب والشهاده هنا بقى الرد هنا لكله، مش بس للمنافقين زي ما قلنا في الله. والى عالم الغيب والشهاده على اعتبار ان الله يرى ما في عالم الغيب كما يرى ما في عالم الشهاده ودركه في الحياه، لان دي رابط على طول مع فاتحه الكتاب. على اعتبار الحكم العليا في الكون استخلفكم واسترعاكم فادوا الرساله، رساله الحياه، واستامنكم في هذه الحياه. نعم. فبسبب هذه الرساله اللي استخلفكم في الارض واستامنكم ظهر عالم الغيب والشهاده، والله يرى ما في عالم الغيب كما في عالم الشهاده، وستردون الى عالم الغيب والشهاده، وهيبقى العالم كله عالم شهاده بقى، اخبرك ازاي هناك. نعم. في الاخره يعني، فينبئكم بما كنتم تعملون. دي صراحه لما تقارن بينها وبين الايه اللي فاتت تجد فيها من المعاني الكثير. وامور جميله جدا جدا. وطبعا ربنا كلفهم تكليف اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. حتى الاعمال فيها هنا بتحسب بالخواتيم. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت دايما تستعين بالله تبارك وتعالى على الثبات. نعم. استعين بالله على الثبات على الحق، لان محدش عارف. اعملوا فكل ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الاعمال بالخواتيم. بالخواتيم. على اعتبار ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث انس. عليه الصلاه والسلام. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ان تعجبوا باحد حتى تنظروا بما يختم له. بإيه؟ بما يختم له. فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره، يعمل بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة. نعم. ثم يتحول فيعمل عملا سيئا ويموت عليه ويدخل النار. بس يموت عليه ويدخل النار دي مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني معنى كلام. وإن العبد لا يعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، يبقى بعد كده ايه هيدخل فيه الجنة. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. استعمله قبل موته. ايه حكاية بقى؟ لان دي برضو عايزة تفسير يعني. واذا اراد الارادة هنا كونية. إرادة كونية. واذا اردنا ان نهلك قرية إرادة كونية. ازاي يقع ما في اللوح المحفوظ؟ نعم. دي اسمها إرادة ايه؟ كونية. كونية. استعمله قبل موته. يعني نزله الشرع ودعاه الى اتباعه. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. فنزل له الشرائع والإرادة الشرعية. نعم. وقال له تمسك به. فيتمسك العبد به. دعوة. الناس كلها تمسكوا بالشرع، فالإرادة الشرعية موجودة. ولكم يلا اتبعوا. نعم. فاللي هيستجيب يبقى استعمله الله عز وجل قبل موته. يعني وفقه وهداه. أي وفقه وهداه كونا وشرعا. نعم. فعمل بشرع الله وآمن بقدر الله. وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. ده اللي ورد في حديث آخر، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الكتابة هنا كتابة كونية، اللي هي نفس الإرادة برضه، إرادة كونية. نعم. فيعمل بعمل أهل النار، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي جبره إنه يعمل بعمل أهل النار؟ لا، العبد هو نفسه هو اللي اختار. طب وليه ما اختارش اصلا طريق الجنه؟ ما كان قدامك. فما حدش هيقول لك لا ده ربنا ضغط علي، لا ده انت اللي زهقت، انت اللي انحرفت. فيتحمل العبد الايه؟ المسؤوليه كاملا بسبب انحرافه. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هنا في رؤية المؤمنين لعمل الشخص، ان الرجل ده في الغالب طبعا كلهم اهل صلاح، شايفين حول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم اهل ايه؟ صلاح. بس ما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلب العبد. نعم. وهل هو مطابق لما في الظاهر ام لا؟ لان في كتير من اهل الاسلام واهل الايمان، كتير منهم يعني وداخله في قلبه هوى النفس. او شبهات الشيطان، او الحقد. نعم. او الحسد، او البغض لبعض الناس دون بعض. خد بالك ازاي؟ فهتلاقي شيخه تعبان، قلبه مريض من شخص فلان او من عين فلان، ان فلان ده احسن منه كذا او افضل منه كذا. اخد بالك ازاي؟ نعم. هذا الذي تستطيع من خلاله ان ترى اثر قول الله تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. المؤمنون يرون في الظاهر فنحكم بما في الظاهر، أما بما في السرائر فالله تبارك وتعالى يتولاها. عشان كده دعانا إلى عدم تزكية النفس، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم إيه بمن اتقى. يعني علشان الإنسان يظل في نهاية حياته على التقوى لازم يستعين بالله، لازم ويسأل الله تبارك وتعالى دائما إن يعينه، أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. دائما يدعو الله عز وجل أن يثبته وأن يقويه. المسألة دي مهمة جدا جدا. نعم. ف يعني الإمام البخاري بيقول قالت أم عائشة إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. على أساس إن الإنسان يشوف الشخص مستقيم على الإيه؟ على الطاعة. نعم. يعني إحنا أحيانا وإحنا بنتكلم، فزي ما أنت شايف كده مثلا، نقول في كلمة زي القابل ليس من أسماء الله، نعم أنا قلتها، فأنت ممكن تقول أنا هحرج أبويا على الهواء وأتكلم، عدها له كده وخلاص، محدش ياخد باله. أهم حاجة ما أحرجش إيه؟ الوالد. الوالد. أو هو نفسه أدرك كده، مش ساعتها بقى يقول، لا يقولها في حتة تانية بعدها، عشان ما يبانش إن هو إيه؟ ناسي ناسي أو أو غلطان غلط. أو كده، يعني إن الشيخ بيغلط. فهنا كون إن الشخص يؤثر الحق على أن يظهر بمظهر المخطئ اللي تراجع عن خطئه وتاب، ترفع من مكانته. نعم. شفت بقى ازاي؟ بخلاف من يعلم انه خاطئ وانه بيضلل الناس. مش بس كده، ده بيضلل وعارف انه بيضلل، نعم، وعارف ان ما عندوش دليل وان الدليل على خلافه، ويتمادى في غيه وفي كذبه وتضليل للخلق، ويصمت عن الإفصاح بالحق حتى لا يقال إن الشيخ ما كانش واخد باله وما كانش عارف. نعم. لاحظ المسألة دي. لذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل، يثبتنا على الحق دايما. وبعدين احنا بقول احنا بشر، يعني ما فيش حد فينا معصوم من الخطأ، لكن لأن أكون على الحق ويرفع الحق أفضل من أن أرفع أنا ولا أذكر بسوء. خير لي أن يذكر، أو أن كل الناس تذم فيا وأنا على الحق، أفضل من الناس تمدح فيا وأنا على باطل. لاحظ الحتة دي. نعم. ويكفي ان يكون بينك وبين الله تبارك وتعالى ما ترضى به عن نفسك، وترضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم. وان سخط كل الخلق كلهم تكون جريئا في الحق ولا تخشى في الله لومه لائم، وتاكد ان الله سينصر من كان هذا منهجه في الحياة. إيه طريقة الأنبياء والمرسلين؟ أنت عليك تبلغ وعليك تقول كلمة الحق، استجاب الناس أو مستجابوش دي مش قضيتك. نعم. أنا أقول الحق ولا أخشى في الله لومة لائم. إنما يقول لك لا، عشان حرص الناس وعشان مش عارف إيه وعشان مصلحة الدعوة وعشان مش عارف، وهو ما بيدورش على مصلحة الدعوة. لو كان بيدور على مصلحة الدعوة لأعلى كلمة الحق وقالها في الله لا يخشى لومة لائم. نعم. لكن هو حريص على نفسه إن ما زعلش الناس. وبيدور على الناس رضوا عنه ولا لا. فاللي حيرضي الناس بسخط الله، ربنا سبحانه وتعالى يسخط الناس عليه ولو بعد حين. واللي حيرضي الله عز وجل بسخط الناس، ربنا سبحانه وتعالى حيرضي الناس ولو بعد حين، لان عرفوا يميزوا من الصح ومن الايه الخطا. نعم. طيب نرجع بقى لايه الآيات القرآنية. الآية طبعا شاهد لتوحيد العبادة. وقل اعملوا فسيرى الله عملك. فسيرى، رأى رؤية، والرائي ليس من أسماء، ليس من أسماء. والرؤية وصف فعله، والرؤية وصف فعله. وقلنا وقل اعملوا ده فعل تكليفي، إرادة شرعية. يعني هل الرؤية وصف فعل ولا وصف ذات؟ لا، الرؤية أصلا كصفة لله تبارك وتعالى متعلقة بصفة البصر، وصف ذاتي. إنما الإراءة لغيره. فالرؤية وصف ذات مش وصف فعل. يعني يري فرؤية الفعل اللي هو وصف اللي جاي من فعل يري، هو لا، اللي هو أرى، أراه كذا. أراه كذا، فده هو وصف الفعل. ده هيبقى وصف الفعل القراءة، إنما الرؤية وصف ذات. إنما الرؤية وصف ذات. بس هنا بقى فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فيه الرؤية العامة والرؤية الخاصة، نعم، زي احفظ الله يحفظك، في حفظ عام وحفظ ايه خاص. قل ويرسل عليكم حفظا، فالله عز وجل حفظ السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، نعم، أمسكها. الحفظ العام لتحقيق الحكمة، زي الرحمة العامة لتحقيق الحكمة، فرحمته العامة اقتضت أن يخلق الناس كلهم مؤمنين وكافرين نعم، ويرزقهم، ومنهم من اللي هيرزقهم غيره، فيرزق من يقول بسم الآب والابن والروح القدس، كما يرزق من يقول لا إله إلا الله، يرزق من يقول كريشنا هو الله، والبقرة هي الله، والقرد هو الله، زي ما بتشوف في الهند بيأكلوا وبيشربوا حياتهم على أعلى ما يمكن من الأرزاق. تمام. لكن مش ده الحفظ ولا الرحمة العامة، دي دي الرحمة العامة مش الرحمة الخاصة. أيوة. الرحمة الخاصة بقى ان يرحم فلان ولا يرحم فلان، زي الكلام، ربنا سبحانه وتعالى يكلم من شاء من خلقه، تمام، انما الكلام الخاص اللي فيه الرضا، كان يقول مثلا للكفار اخسأوا فيها ولا تكلمون، ده كلام خاص، يبقى بيكلم اهل الايمان كلام فيه رضا ومحبة. انت خبرك ازاي؟ لما انعم على المؤمنين برؤيته انهم يرون ربهم، والله عز وجل يتجلى لهم في الجنة، ويرون هذه النعمة ان يشوفوا ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا يراها الكافر، اخبلك ازاي، ولا ينعم عليه الحق سبحانه وتعالى بهذه النعمة. نعم. فده الجانب الخاص والجانب الايه العام. فسيرى الله عملكم للكل، سواء كانوا مؤمنين او كانوا ايه كافرين، كانوا موحدين او غيره، لكن حساب الاجر الموضوع على هذه الرؤية الخاصة بالنسبة للمؤمنين غير الايه الكافرين. لكن هي الرؤية اصلا رؤية الحق سبحانه وتعالى، وصف ذاته. نعم، وصف ذاته. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لكن لما تقول مثلا الإراءة، دي وصف فعل، زي ما ربنا يقول تحكم بين الناس بما أراك الله، ده هيبقى وصف فعل. نعم، متعلق بالمشيئة، بالمشيئة وبالعبد، كل ما تعلق بمشيئة الله عز وجل فهو وصف ايه فعل، وما لا يتعلق بالمشيئة يبقى وصف ذات. نعم. فطبعا كويس اللي انت صححت لي المسألة دي. وبعدين احنا اصلا يعني في الحوار، البرنامج حواري على اساس برضو الواحد بشر يعني، الله يبارك فيك، يغلب عليه الخطأ والنسيان، ممكن واحد ينسى، والسن بقى يعني، ربنا يبارك فيك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون، دي مسندة إلى الفاعل، وهنا لما تبقى مبنية المعلوم تبقى يردهم الله إليه، دي أما نسندها للفاعل هي مسندة إلى الله تبارك وتعالى، على اعتبار اللغوي إنها تبقى مسندة للمفعول يعني، أو بيسموه مبني للإيه؟ المجهول، للمجهول، لكن ده ما ينفعش يتقال في حق ربنا، يقول مسندة إلى الله، فليسند إلى الله ويردكم الله إلى عالم الغيب والشهادة، إليه يعني، بس إحنا قلنا ذكر عالم الغيب والشهادة عشان يدي معنى مرتبط بمعنى الاستخلاف وبسم الله الرحمن الرحيم، وإنها مش باسمنا والأشياء دي كلها. وستردون إن رادوه إليك، فالراد أو الرادد اسم مقيد، نعم. والرد وصف فعله سبحانه وتعالى. فينبئكم نبأ إنباء أو تنبيئا، والمنبئ ليس من أسماء الحسنى، لا مطلق ولا مقيد، نعم مش كده برضو ولا انت؟ المفروض لما ما فيش دليل، اللي عنده فيش دليل خلاص، اللي عنده دليل يبقى يكسر كلامنا على طول، خد بالك ازاي؟ واحنا معترفين ان الدليل ان صح فهو مذهب، حتى طبعا من السنه، دخل فيها السنه الدليل من الكتاب او السنه، والسنة لكن بعد البحث ما وجدناش. نعم. فلو واحد قال لا ده فيه، خلاص يا عم علينا الراس، زي ما قال الائمه كله نؤخذ من كلامه ايه؟ ويرد. ويرد. اذا جاء الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به واضربوا بكلامنا عرض الحال. نعم. هذا المفروض يقوله كل واحد على منهج النبوه. فينبئكم بما كنتم ايه؟ تعملون. تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله. يبقى هنا الإنباء وصف فعل وأنبأ فعل، والمنبئ ليس من أسماء الحسنى. ومعنى كلمة معلش في حكاية ينبئكم بما كنتم تعملون، لاحظ المسألة ديت، إن الإنباء بالعمل معناه استعراض كامل تفصيلي لكل صغيرة وكبيرة في الحياة على العبد. لأن إحنا بنشوفها هنا مجملة، إنما لو جيت تشوف تفصيلها فهيبقى لازم الزمان والمكان والعلم والإرادة والاستطاعة في كل لحظة بتمر على الإنسان. فهتطلع لك قائمة تقعد تتحاسب عليها حساب طويل جدا جدا وعسير، أخبرك إزاي؟ نعم. يعني الإنسان هياخد أكتر من العمر اللي عاشه عشان يتحاسب على اللي هو عمله. لا أكتر بكتير، ما الحياة هناك ممتدة، ما فيش موت. نعم. نعم. فأنبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله. مرجون يعني أخرهم الحق سبحانه وتعالى حتى يصدر فيهم أمره. هي المفروض تكون باللون النيلي. ها؟ المفروض تكون باللون النيلي. على اعتبار إيه؟ إنها مسندة إلى الله. لا ده الآخرون. ده مش اسم. اسم المخلوق نفسه. هم اللي مرجون لأمر الله. هو ربنا اللي أرجأهم لأمر الله. أيوه بس ماشي. نعم. بس إحنا عايزين فعل أو اسم منسوب إلى الله تبارك وتعالى. تمام. دي منسوب لمين؟ للعباد. هو اسم العباد صحيح. أيوه صحيح. وصف العباد. على فكرة يا عبد الرزاق أنا قعدت بخاف منك. الله يرضى. يعني شوف بقى ونظبط العملية مع بعض. ولا داعي نطق الكلام اللي قلناه في الأول. الله يفتح عليك وعلى أولاد المسلمين. اللهم آمين. وآخرون مرجون لأمر الله. مرجون لأمر الله. أمر الله اللي هي واضحة. بالنسبة الأمر الله تبارك وتعالى. نعم. وحتى ممكن كمان لأمر الله لا تحدد كوصف. هي تحتمل الوصفية كلام واحد. وأمر الله هنا، لكن مش واحد ممكن يقول لك إيه مرجون لأمر رسول الله. على اعتبار أن أمر الرسول هو أمر ربنا سبحانه وتعالى. ممكن. بس هنا اما يعذبهم واما يتوب عليهم، يبقى ده لله عز وجل، عشان كده حددناه. نعم. خد بالك ازاي. الامر هنا هيبقى وصف. امر امرا، والامر ليس من اسمائه. نعم. واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم. دول بقى ايه؟ الظالمون لانفسهم. اللي هم تخلفوا عن الغزو بدون عذر، وثلاثة منهم على وجه الايه تحديد. الخصوص. يعني هو طبعا سورة التوبة جاءت تغربل المجتمع، نعم، عملية فرز كامل لكل أصناف الناس اللي موجودة مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك، نعم، لأن دي كان أعلى مرحلة في بلوغ الدين وتمامه واكتماله وظهوره على الدين كله، على اعتبار إن خلاص هو ظهر على اليهودية وظهر على النصرانية، اليهود كلهم بان حقدهم ومرضهم وكشفهم الحق سبحانه وتعالى من خلال دلائل كثيرة ذكرناها في الأجزاء السابقة، وإحنا بنتكلم على إشارة كل آية راحة فين في الكتاب المقدس عندهم، ولسه اللي جاي ده اللي جاي كتير برضه، خد نعم بالك إزاي، وكشفت النصارى وخبثهم عندما تآمروا على إزاء النبي عليه السلام وجمعوا الجيوش، جيوش أوروبا وأمريكا كانت لسه ما ظهرتش ساعتها، خد بالك إزاي، وإن كان معروف إن ما كان فيه القارتين دول موجودين من زمان، خد بالك، ما حد يقول لك ده كريستوف كولومبوس هو اللي اكتشفها، لا هي مكشوفة أصلا من قبلها، موجودة من قبلها. ما قبلها، وفي آثار تدل على وجود الإسلام في أمريكا قبلهم بكتير، آثار حقيقية، بس هو بيحاولوا يخفوا المسألة دي. جمعوا كل ما استطاعوا علشان يقضوا على نبينا صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، فنصر الله عز وجل دينه وتصدى الصحابة لهم، نعم، والعرب كلها وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وإن كان اللي واقف بقى على حسب تنوع الإيه الناس. فلما جاءت سورة التوبة غربلتهم ودعتهم إلى العلو الإيماني في الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. صحيح ما استجابش كل الناس، إنما أغلب المسلمين كانوا على قلب رجل واحد، وظهر ذلك بجلاء في أيام أبي بكر وعمر. نعم نعم تمام، جزاك الله كل خير في الدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. إياك الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن